توريث ذوي الأرحام إلا حين تعطل بيت المال، يقولون في توزيع التركة عليهم مثل ما قال به الحنابلة أنهم يجعلونهم حسب يعني ينزلونهم منزلة من أدلى به إلى الميت، وهم يسمون أهل التنزيل. هذا قال به أكثر الفقهاء وأخذ به غالبية أهل العلم ما عدا الحنفية. ولو مات ميت ولم يترك من ذوي الفروض أحدا ولا من ذوي العصبة، وترك بنت خالة ولا بنت عمة ولا بنت بنت ولا بنت أخ، هؤلاء من ذوي الأرحام، لو ترك واحد أخذت المال كله. ولو ترك الميت أكثر من واحدة الميت ويدون إلى الميت، هذا يختلف فيه في كيفية توزيع التركة عليه. فإما أن يكون هؤلاء الجماعة يدلون بشخص واحد إلى الميت أو يدلون بأكثر من جهة. المصنف آخر معنى الجهة عند الفرضيين في هذا الباب، وهم يجعلون ذوي الأرحام إما أنهم ينتمون إلى الميت وهم أبناؤه، أو الميت ينتمي إليه، أو أن إما أنهم ينتمون إلى الميت أو أن الميت ينتمي إليهم. فإن كان الميت ينتمي إليهم فهم الأجداد والجدات وما فوق، أو يكون من بني الإخوة، أو يكون خالات وعمات فيقسمونهم أربع أقسام، أو يعني بنات بنت الإبن. وأذكرنا أن أهل التنزيل ينزلون الميت بمن أدلى به إلا العمة والخالة، بيناهم. العمات ينزلون منزلة من؟ منزلة الأب. والخالة والخالات ينزلون منزلة من؟ منزلة الأم. فترك ثلاث خالات شقيقة وأب ومن أم ومن أب، الخالة من ذوي الرحم، وترك عمات كذلك مثلهن متوازيات. اختلفت الجهة، ولما اختلفت الجهة نجعل المدلى به مثلا. اقرأ بعد المثل. وعنه وأبناء البنات فرع، والجدات الساقطات، والجد الساقط فرع، هؤلاء أربعة، كل فرع يسمى جهة. ويقول الحنابلة إذا ورث